بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، تكلمنا في المرة السابقة عن ما أهمية السنة وعن منزلة السنة وعن وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه سبحانه وتعالى. هنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذا المصنف كما ذكرنا من خلال صحيح البخاري رحمه الله. والإمام البخاري رحمه الله افتتح هذا المصنف بهذا الكتاب، كتاب بدء الوحي. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب بدء الوحي. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى أمين. قال: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي أولى التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الكتاب. قال: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. ثم ذكر أولى الروايات تحت هذه الترجمة، وهي رواية قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذه الرواية الأولى التي افتتح بها الإمام البخاري رحمه الله هذا المصنف. بدأ بهذه الرواية: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. على الرغم أن الإمام البخاري رحمه الله كما ذكرنا بوب وقال كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف بدأ الوحي، ولكن كأن الإمام البخاري رحمه الله أراد أن يذكر ما جاء به الوحي، ما جاء به الوحي. وإحنا ذكرنا أن هذا الوحي الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى على رسوله من أجل تعريف الناس بربهم سبحانه وتعالى وبحق الله عز وجل على عباده. فالله تعالى: ما خلقنا إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف نتمم هذه العبادة؟ فكانت هذه الرسالة التي أنزلها ربنا سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الرسالة بتبين أن أعمال العباد أقوال العباد لابد أن توجه إلى ربهم سبحانه وتعالى. يبقى العبادة يبقى معناها صرف الأقوال والأعمال إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، يبقى دي الوجهة التي تصرف لها الأقوال والأعمال. ونعلم أن ابن تيمية رحمه الله لما عرف العبادة قال: هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة. يبقى على ذلك يبقى الشرع جاء يعرف العباد بربهم سبحانه وتعالى ويبين حقوق الرب سبحانه وتعالى على عباده وكيف نتمم هذه العبادة التي خلقنا من أجلها. ولذلك ذكر أولى الروايات: إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. يبقى قصد العمل وقصد الوجهة. يبقى يتكلم أول ما تكلم كده يبقى قصد العمل وقصد الوجهة، يبقى الوجهة التي نتجه بها ونتجه إليها في أعمالنا وأقوالنا. يبقى ليس لنا إلا وجهة واحدة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وكذلك العمل لا يعتبر إلا بالنية، فالأعمال تفتقر إلى نية. يبقى قصد العمل، كحال الإنسان لما يتوضأ. ممكن الإنسان يتوضأ ولكن نقول هذا ليس بوضوء، هذا ليس بوضوء. لماذا؟ لأنه لم يقصد الوضوء. يبقى ترى، لكن إحنا رأيناه وقد أتى بأركان الوضوء كما نراه يتوضأ، أو إنسان صلى ورأيناه أتى بالأركان، ولعله أيضا أتى بالواجبات فيما يبدو لنا. هل يا ترى تعد صلاة أم لا تعد؟ حسب النية، هل قصد الصلاة أم لا؟ يبقى ده قصد العمل. يبقى الأعمال تفتقر إلى نية. يبقى أول بند إحنا بننتبه إليه هو أنني لابد أن أنظر إلى قصد العمل أولا قبل أن نتمم العمل. يبقى قصد العمل يبقى نحن نقصد ذلك العمل، وقصد الوجهة يبقى إلى من تتجه بذلك العمل، وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى الثواب لا يقدر لذلك العبد إلا أن كانت وجهة العبد لرب سبحانه وتعالى. وابتداء لابد أن يكون العمل صوابا، يبقى قصد العمل والعمل يوافق ما جاء به الشرع، إنما الأعمال والنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكأن مقصد الإمام البخاري رحمه الله يبين أن ما جاء به الوحي، تعريف الوحي ما جاء به الوحي، يبقى هذه قصد العمل وقصد أيضا الوجهة، عشان إحنا ننتبه إلى هذا الأمر. وهذا طبعا رأيناه كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وحنجده أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي الشرع يبين أهمية النية، يعني أهمية النية. يبقى عشان يعني كما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما يقضى بين العباد يوم القيامة، أول ما يقضى بين العباد يوم القيامة يبقى رجل استشهد. وأيضا في رواية قال أول من تصعر بهم النار ثلاثة، أول من تصعر بهم النار ثلاثة، عالم ومتصدق وشهيد. يبقى جاءوا بأعمال صالحة فيما يبدو لنا، يبقى عمل فعلا. إحنا لما نزن العمل هنجد فعلا ده عمل صالح فيما يبدو لنا، ولكن كان العمل ده سبب في أن يكب صاحبه على وجهه في النار. يا ترى لماذا؟ لأن الوجهة لم تكن لله، كانت لحظ النفس، الوجهة كانت لحظ النفس. يبقى العمل أساسا لما نزنه هو عمل فيما يبدو لنا عمل صالح. رجل عالم حتى يقال عنه عالم، رجل متصدق ربنا سبحانه وتعالى أعطاه وسع عليه من هذه النعم، وكان بيبتغي سبل الخير ثم يتصدق فيها، لكن ما كان ذلك لله، كان كل ذلك لحظ النفس. وده الرجل يقاتل في سبيل الله فيما يبدو لنا حتى استشهد، ولكنه ما فعل ذلك إلا لحظ النفس حتى يذكر عند الناس. يبقى كان لحظ النفس وليست الوجهة فيها لله. يبقى إنما الأعمال والنيات، يبقى لابد العمل نقص، يبقى قصد العمل وكذلك أيضا العمل لابد أن يكون موافق للسنة عشان نقول هذا عمل صواب. والأمر الثاني والأهم أن تكون الوجهة التي نتجه إليها بأعمالنا إلى الله تبارك وتعالى. قلنا لو تغيرت الوجهة وكانت لحظ النفس غير ذلك، يبقى حيرد العمل على صاحبه، بل يكون هذا العمل هو سبب في عقاب وتعذيب ذلك الإنسان. يبقى ده عالم ومتصدق وشهيد، أول من تصعر بهم النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وده أول ما يقضى فيه بين يوم القيامة. يبقى رجل استشهد ورجل عالم ورجل أيضا يعني متصدق كما ذكر أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى أعمال صالحة فيما يبدو لنا، ودي من أرقى الأعمال الصالحة، ولكن لما كانت الوجهة ليست لله سبحانه وتعالى هيعذب بها صاحبها. يبقى مش هنقول مش هيرتب عليها ثواب، لا مش هيرتب عليها ثواب، قولوا ده عمل خلاص لا قيمة له ولا وزن، ولكن ده هيعذب بها فيؤمر به فيسحب فيكب على وجهه في النار كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي اعتبارات لابد أن يعتد بها الإنسان. يبقى أنا أريد أن أطمئن على حالي، يبقى لازم أؤكد على حالي دايما قبل البدء في العمل. يبقى لابد أن أنا استحضار النية قصد هذا العمل، والأمر الثاني أن العمل ده يكون موافق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الأهم هو أن أؤكد على نفسي إلى من أتجه بهذا العمل، إلى الله سبحانه وتعالى ولا في حظ من حظوظ النفس. يبقى لذلك إحنا هنعلم هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ممكن يكون لحظ النفس، وبالتالي ممكن يكون لله سبحانه وتعالى لو إحنا هنوجه هذا العمل لله، كما يرفع الرجل لقمة إلى في امرأته. يبقى يا ترى ده الحظ النفس إن احتسبها كانت لله، كانت صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا يحتسب الأجر والثواب عند ربي سبحانه وتعالى. يبقى دي عبادات ممكن يكون الإنسان فيه حظ لنفسه، ولكن احنا لابد ان اؤكد على نفسي ان الوجهه تكون لله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. يبقى لا بد من اجتماع هذا الامر، عمل صالح والوجهه تكون خالصه لله سبحانه وتعالى. احنا هذا الكلام قراناه في كتاب الله سبحانه وتعالى، وان يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا، ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. شوف بالنيه يبقى يؤجر ويثاب على الرغم انه لم يتمم العمل، ولكن انظر الى اهميه النيه. يبقى الايات دي بتبين اهميه النيه، يعني اهميه النيه. ولذلك ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا، ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما. يبقى هيؤجر بعقد النية. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا الأجر والثواب المعقود لهذا الإنسان الذي أتم ذلك العمل الصالح وكانت الوجهة فيها لله سبحانه وتعالى. احنا آيات كثيرة جدا بنقرأها في كتاب الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يبين الثواب المعقود لمن كانت الوجهة فيها لله سبحانه وتعالى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما ليحن عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إن نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. بنجد دايما الثواب المعقود لمن كان أتم ذلك العمل وفقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الوجهة فيه لله سبحانه وتعالى ليس لغيره. فلذلك الإمام البخاري رحمه الله افتتح بهذه الرواية إنما الأعمال بالنيات. انتبه، وكأن يعني فيها أنت انتبه. يبقى هذا ما جاء به الشرع يبين لنا أنك لابد أن تقصد العمل، ولابد أيضا قصد الوجهة، أن تكون الوجهة لله سبحانه وتعالى ليست لغيره. إن كانت لغير الله يبقى ده سبب حيكب بسبب الإنسان على وجهه في النار يوم القيامة. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. وطبعا الرواية كلها معلومة، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إمرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. يبقى المقصد أنه بيضرب بها المثل الهجرة، يبقى هو الهجرة يبقى متشابهة لكن الوجهة مختلفة. يعني الهجرة عمله، العمل يبقى متشابه ولكن نقول يتباين، قلنا كنتيجة الوجهة. فمن كانت هجرته يبقى هجرة إيه؟ إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر، يبقى هجرة. يبقى عمل فيما يبدو لنا العمل متشابه لكن بون شاسع بين العملين. يعني نتيجة إيه؟ نتيجة عمل القلب، نتيجة الوجهة. دي كانت الوجهة لله سبحانه وتعالى فأجره وقع على رب سبحانه وتعالى، وكانت هنا الوجهة للدنيا لإصابة الدنيا. وقلنا خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذكر الخاص بعد العام اللي هي المرأة، لأن المرأة من الدنيا. فمن كانت جلده إلى الدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها، مع المرأة من الدنيا، لكن بيؤكد على هذا المنع على هذا الأمر. قلنا أضر فتنة على الرجال هي النساء، ضر فتنة، فكان هنا ذكر الخاص بعد العام عشان يؤكد على هذا الأمر. يبقى انتبه، يبقى أضر فتنة على الرجال النساء، أضر فتنة، وده أمر مزين يعني في النفوس، زين الناس حب الشهوات من النساء. يبقى ده أمر مزين داخل النفس، أمر يعني غريزي موجود داخل الإنسان، يميل الرجل إلى المرأة والمرأة بتميل إلى الرجل. فعلى ذلك كان فيها التنبيه، احذر من هذا الباب، احذر. احذر أن تنشغل بالدنيا، واحذر أيضا يعني أن تفتتن بالنساء، لأن ده أمر جبلي غريزي. الإنسان الرجل بيميل إلى المرأة، لذلك تجد أن الرجل بيتطلع دائما إلى الزواج، وبالتالي على ذلك يقوم بجمع المال حتى يصل إلى ذلك الغرض. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. افتتح الإمام البخاري رحمه الله كيف كان بدء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر من قول الله سبحانه: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، قل ما كنت بدعا من الرسل. فهذا الوحي الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي أوحاه الله عز وجل إلى الرسول، وده بيتمثل في القرآن والسنة. السنة وحي كما أن القرآن هي وحي. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والوحي أصلا هو الإعلام والإخبار. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، يبقى إيه؟ أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعلم أن الجن يستمعون إلى قراءته وفي الصلاة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أوحى ذلك الرسول، أخبره بذلك. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. يبقى أصل الوحي هو الإعلام والإخبار، والوحي هو ما أوحاه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، ويتمثل هذا الوحي في القرآن والسنة. السنة وحي، لكن الفرق ما بين السنة والقرآن إن إحنا بنتعبد لله عز وجل بتلاوة القرآن، ده بالإضافة التعبد بالتطبيق، عشان إحنا ما نقولش إحنا بنتعبد بالقرآن بالتلاوة وده هو ده العمل المطلوب من قراءتنا لكتاب الله عز وجل، لا، ده أصلا إحنا بنتعبد لله عز وجل بتطبيق هذا الوحي، تطبيقه تفعيله، لكن يزاد على ذلك إن القرآن بنتعبد لله عز وجل بتلاوته، السنة بنتعبد لله عز وجل بامتثالها وتنفيذها. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى ده وحي، يبقى إحنا لما نيجي نتكلم عن الرواية دي هذا وحي أوحاه ربنا سبحانه وتعالى إلى رسوله، لكن نقول الفرق ما بين هذه الروايات وما نقرأه من كتاب الله عز وجل، نحن ما نتعبد لله سبحانه وتعالى بتلاوة القرآن. لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسن بعشر أمثالها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن يأتي شفيعا لصاحبه يوم القيامة. يبقى إنما الأعمال والنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى ده أدي الحديث أهو، المقطع الأول ببين قصد العمل، يبقى أنا أنتبه إلى ذلك الأمر قبل ما بتقدم لعمل، لابد أن أؤكد على نفسي أن أنا أقصد هذا العمل. الأمر الثاني أن أنا لابد أن أنظر أن العمل ده موافق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لما احنا بنقرأ الآية كده: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله، يبقى كانت الوجه لمين؟ لله سبحانه وتعالى. ماذا كانوا يصنعون؟ يعني كانوا يطعمون الطعام، لكن يمكن تظن أنهم يطعمون الطعام من مال غير طيب. الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، يبقى بيطعم الطعام هو ممكن يكون كسبه حرام وهو رجل بيتصدق وكذلك يطعم الطعام ويفعل الخيرات، لكن هذا كسب ليس بطيب فمردود على صاحبه، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. يبقى ما منقولش الوجه لله سبحانه وتعالى فقط، ولكن الوجه لله، ولا بد أن يكون العمل صوابا، يبقى قصد العمل والعمل موافق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا الإنسان المبتدع بيبتدع في دين الله سبحانه وتعالى قصد بهذه أن دي عبادة تقرب بها ربه، ليست بعبادة، أنها لم تعتبر على عهد ولم تعد عبادة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طب الوجه كانت لله، يبقى لا يصلح، عشان تكون الوجه لله لازم ابتداء العمل يكون صوابا. يبقى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، يبقى عمل صالح، يبقى عمل صالح وعمل طالح. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم قال فمن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها، يبقى التأكيد قلنا لأن الدنيا أخاذة، وكذلك أيضا الفتن في الدنيا كثيرة، والإنسان طبعا مفطور الغريزة كده حب الدنيا، حرص على الحياة. قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، عنده حرص على الحياة أو طول الحياة والحرص على المال، ده أمر غريزي فطري، فطري عندنا كلنا بنحب الحياة بنحبش الموت. قراية الموت قال قراية الموت كلنا نكره الموت، ده قول عائشة رضي الله عنها. يبقى حب المال يبقى أمر مفطور عليه الإنسان، حب الحياة أمر مفطور عليه الإنسان، لكن إحنا نوجه بقى، بنحب المال نحب المال، نحب الحياة بس أوجه بقى، إحنا بنحب الحياة ليه؟ لما فيها من طاعة لله سبحانه وتعالى، وإلا مع الموت تنقطع هذه الطاعات وتلك العبادات التي يفعلها الإنسان. بنحب المال نعم لأنه وسيلة تقرب العبد إلى رب سبحانه وتعالى، المال ده وسيلة بتقرب العبد إلى رب سبحانه وتعالى. يبقى لماذا تحب المال؟ أنه وسيلة إحنا نتقرب بها ربنا سبحانه وتعالى، كما جاءت الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، قال لما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وتصدقون بفضول أموالهم. انظر بقى نظرة الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة اجتمعوا على يعني مقصد واحد هو ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، فكانت وجهتهم دايما إلى ربهم وطلب الآخرة، وبالتالي ما نظروش ان دول يتنعمون بالمال ويحصلون على ما يرغبون من ملذات أو شهوات من خلال ذلك، لا ما هي دي مش قضية عندهم أبدا، لكن ده فضل عليه بالمال، وبالتالي المال ده كان بيستعمله في أن يتقرب به إلى رب سبحانه وتعالى. فده كانت رؤية الصحابة رضي الله تبارك وتعالى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فقد وقع أجره على الله. وقلنا بيكتسب الإنسان بالنية، احنا بنذكر قصة قاتل 29 نفسا، ولما قتل أكمل 100 بهذا العبد الجاهل اللي هو أفتاه بغير علم، وقلنا كنتيجة لعدم معرفة هذا العابد برب سبحانه وتعالى، نظر إلى حجم ما ارتكب هذا القاتل من قتل للناس، فرأى أنه هيغفر ليه ازاي، ده نتيجة جهله بالله سبحانه وتعالى. لما المهم أكمل به 100 في هذه القصة، لما حصل التنازع ما بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ملائكة العذاب يا ماذا قالوا؟ قالوا أنه لم يعمل خيرا قط، يبقى عملش فعلا خير. طب ملائكة الرحمة يبقى كان دليلهم إيه؟ قالوا أتى تائبا مقبلا على الله بقلبه، يبقى مقبلا، شوف مقبلا على الله بقلبه، كل ما فيها أنه انتوى يعني انتوى ولم يعمل خيرا قط. لما احتجت ملائكة العذاب قالوا لم يعمل خيرا قط، ملائكة الرحمة قالوا أتى تائبا مقبلا على الله بقلبه، يبقى النية، النية الحسنة موجودة عنده. وبالتالي على ذلك في نهاية الأمر ملائكة الرحمة قاموا بقبض روح ذلك الرجل. يبقى نقول بالنية، يبقى النية لما تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. وأنا تأتي روايات والعلاء روايات أيضا محفوظة عندنا أن الإنسان لو طلب الشهادة إيه بصدق يبقى ينال منزلة الشهداء حتى لو مات على فراشه. وصل لها إزاي؟ كيف وصل إليها؟ يبقى بالنية. وأيضا رواية عن أبي كبش الأنماري رضي الله عنه لما ذكر كده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر، الدنيا دي ناس بتنقسم فيها أربع طوائف، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فيعمل وعلمي في مالي ويعلم أن الله حق فيصل به الرحم فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا قال لو أن لي مثل فلان وكان صادق في نيته، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعملتم عمل فلان فهما في الأجر سواء. وصل لزال المنزلة دي بالنعم عنه عندوش مال. يبقى الإنسان لما يعني يبقى حريص على فعل الخيرات، حريص على فعل الخيرات، وانت بتنال الجزاء والثواب حتى لو لم نتمم العمل نتيجة العجز وعدم المقدرة، يبقى عاجز عن هذا الأمر، ليس عندي مقدرة على أن أنفق مثلا في سبيل الله، لكن أتمنى لو كان عندي مال، لكن لو كان صادق بقى في النية ولا يعلم نوايا العباد إلا رب العباد سبحانه وتعالى، مش عبارة عن كلمة، بيتكلم بها الإنسان. عشان كده كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة، يبقى الاهتمام بالقلب، لأن النية دي هي فين؟ ده عمل إيه؟ عمل قلبي. تخيل بقى أعمال الظهر دي كلها تفتقر إلى عمل القلب، إلى النية، لأنها من أعمال القلوب. فعلى ذلك يبقى الإنسان لابد من إصلاح القلب، ولابد من الاهتمام بالقلب والاهتمام بأعمال القلوب. والكلام ده بنجده كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك في توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بينبه الإمام البخاري رحمه الله أن نية الهجرة هي الهجرة، ولكن لما كانت الهجرة لحظ النفس فعلى ذلك ترك حاله. لو كانت هي لله سبحانه وتعالى يبقى على ذلك ينال ذلك الثواب. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله باب آخر، وذكر رواية عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، هو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قال الإمام البخاري رحمه الله باب، ولم يترجم لذلك الباب، لكن هو أيضا هذا الباب بيتكلم عن الوحي، باب الوحي، أو كما ذكر العنوان الوحي، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. صور الوحي، يتكلم الإمام البخاري رحمه الله عن صور الوحي، لأن هذه الصور كانت هي الصور المستصحبة لنهاية البعث، غير طبعا بداية الوحي كانت بالرؤية الصالحة كما ستأتي الرواية الثالثة. فقال باب، وذكر فيها صور أو بعض صور الوحي كما كانت تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، ودي صور، يبقى كانت صور مستمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم من مبعث. قالت عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ وده يعني كحال إبراهيم عليه السلام لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، مش من باب هنا طبعا يعني التشكيك، ولكن من باب الطمأنينة، يعني ده سؤال مطروح، الوحي بيأتيك إزاي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني، أحيانا، يبقى هو ما قصرش على هذه الصور، ولكن ذكر بعض الصور، أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، يبقى ده صلصلة الجرس اللي هو ارتطام الحديد بالحديد أو النحاس بالنحاس، يبقى ده ارتطام وكده يبقى فيه طنين، فيه طنين، الجرس الجرسان عارفينه احنا، فبيبقى طنين، بس ده صوت الملك، يعني ده صوت الملك لما بيأتي بهذه الصورة، أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، يبقى ده نقول صوت الطنين ده صادر من الملك، يبقى من الملك، وهو أشده علي فيفصم عنه وقد وعيت عنه، يبقى بفرقه ووعى كل يعني هذا الوحي الذي نزل به الملك. وأحيانا يتمثل للملك رجلا، زي حديث اللي هو ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء جبريل عليه السلام في سورة عربي، جاء جبريل عليه السلام في سورة عربي، وبالتالي على ذلك طرح الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا عن الإسلام وسألوا عن الإيمان وسألوا عن الإحسان وسألوا عن الساعة وسألوا عن أمارات الساعة، وفي الختام قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل، يبقى هو رجل عربي لا تعرفه الصحابة رضي الله عنهم، وطرح هذه الأسئلة، لكن كل ما في المسألة أنهم كانوا ما يعلموش أن ده جبريل عليه السلام حتى أخبرهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه صور من صور الوحي، يعني مش هي دي الصور فقط اللي كان بيأتي بها الوحي، ولكن دي بعض صور الوحي التي كانت تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصور استمرت قلنا حتى نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كان الإمام البخاري رحمه الله أراد أن ينبه أن هذه صور الوحي اللي هي كانت بتأتي للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يتكلم عن كان أول بداية الوحي كيف

قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورجز فاجر فحمي الوحي وتتابع. هذا الوحي بقى يتتابع على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية الأولى التي تذكر عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤية الصالحة في النوم. وطبعا رؤية الأنبياء هي صورة من صور الوحي، ذهبت النبوة لم تبق إلا المبشرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت النبوة لم تبق إلا المبشرات. ولما قيل ما المبشرات قال الرؤية إيه؟ الصالحة يراها رجل الصالح أو ترى له. الرؤية الصالحة يراها رجل الصالح أو ترى له. ورؤية صالحة جزء من 46 جزءا من النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مش معنى كلام لما يرى الإنسان رؤية صالحة يبقى كده هو إيه في جزء من 46 جزء من النبوة، لا، يعني ذهبت النبوة ولم تبقى إلا المبشرات. لكن قال الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك إيه إبراهيم عليه السلام لما قال لولد إسماعيل قال إيه إني أرى في المنام أني أذبحك، يبقى بينبنى عليها عمل، يبقى رؤيا الأنبياء وحي يبقى بينبنى عليها عمل. لكن غير الأنبياء يبقى رؤيا دي من باب المبشرات وهي رؤيا صالحة يراها رجل صالح أو ترى لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حب إلى الخلام. الرواية دي بترويها مين؟ عائشة رضي الله عنها. هي عائشة عصرت الكلام ده؟ لا، على لم تكن إيه ولدت بعد، أو كانت حديثة الولادة صغيرة لا تعي. ولكن ده يعني بيدل على إيه؟ على حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم والثمر مع الزوجة. الثمر ده مع الزوجة يبقى حكاها لها النبي صلى الله عليه وسلم، في ثمر في أنس، يعني يأنس بزوجها أو تأنس بزوجها، وده بيان لحسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عائشة يعني رضي الله عنها ما كانتش لعلها موجودة في هذه الفترة، أو كانت حديثة الولادة لسه فما كانش لا تعي هذا الكلام، ولكن هي بتحكي لنا الكلام ده، بتحكي لنا أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤية الصالحة في النوم. وبالتالي بقى ده بيان لثمر الرجل مع امرأته، بيتصامر معها. وأيضا يبقى فيه نقول تجاذب الحديث ده، يعني نوع من أنواع الألفة والأنس بين الزوجين، وده من حسن المعاشرة. هذا من حسن المعاشرة. الكلام ده هنجده في روايات أخرى بترويها عائشة رضي الله عنها، وعائشة ما كانتش إيه لعلها موجودة في ذلك التوقيت، أو إن هي لم تعاصر هذا الأمر ولكن حكاها لها النبي صلى الله عليه وسلم. حسن المعاشرة، حسن المعاشرة. وهذا أيضا بنراه من كلام خديجة رضي الله عنها، يعني العلاقة كده إحنا نتصور هذه العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجاته. أدي عائشة بتروي وأدي خديجة رضي الله عنها كيف أيضا يعني تقف إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم بعقلها الراجح وبرشدها رضي الله تبارك وتعالى عنها. دي بتبين حسن معاشرة الرجل لامرأته، يبقى حسن المعاشرة، وهذا من الدين. والله تعالى كما قال وعاشرهن بالمعروف. لازم يبقى عندنا تصور كيف نتمم المعاشرة بالمعروف. المعاشرة بالمعروف ده كلام مجمل، كلام مجمل. عشان أنا أطبق الكلام ده هو لابد أن أنا أقف على تفاصيله، ولابد أن أنا أتصور كيف يكون التطبيق. الكلام ده كله مرجعه أن احنا بنعود إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الواحد ممكن يرى في نفسه كده أنه هو يعني معاملته كويسة وطيبة مع امرأتي، لكن أنا أقول لك التقييم ده كله لما نقيم المعاملة على معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته. هذا من الدين، يعني الكلام ده من الدين، ده حسن المعاشرة ده من الدين، وده أمر. وعاشرهن بالمعروف ده أمر، بس إزاي أنا أطبقه؟ خاصة الحياة الزوجية دي فترة زمنية من حياة الإنسان، يعني كل يوم كل يوم لها نصيب وجزء، ساعات ساعات من اليوم. فكيف نتمم المعاشرة بالمعروف؟ تعبدا لله سبحانه وتعالى، تعبدا. فلذلك لما يأتي كتاب النكاح هننظر كيف كان حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم للزوجات والصمر مع الزوجات، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الصمر بعد العشاء وكان يتصمر مع زوجاته. يبقى كل ده احنا هنجده في حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم للزوجات، لان احنا لازم نتعلم زي ما نتعلم السنة في الصلاة وفي الصيام وفي التسبيح وفي الذكر، والسنة بصفة عامة برضك هنا يعني السنة مش منفصلة عن الحياة الزوجية، حياة الإنسان كلها لابد أن تكون تابعة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الجزء ده، وده جزء ساعات بيبقى معزول من حياتنا، يعني مش بنعد ذلك الجزء كأنه من السنة، كأنه من السنة لا، ده بعيد، ده أمر حياتي كده، أمر حياتي كل واحد يعني يمشي حياته كما يرى أو يسير حياته كما يرى، لا أنا عبد لله حتى في ذلك الجزء، حتى في الجزئية دي أنا عبد لله سبحانه وتعالى، وبالتالي أنا أحقق ده إزاي وعاشرون بالمعروف إزاي أحققه، لازم أرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنظر كيف أحقق هذا الأمر، ولابد يكون عندنا تصور واضح، يعني ساعات الواحد بيبقى عارف الأمر عارفه بس التصور ممكن يبقى تصور غير واضح، يعني تصور غير واضح، كما نقول مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه السواك مطارة للفم مرضاة إيه للرب، وأمرنا بالسواك عند إيه عند الصلاة، عند الصلاة، فأنا عند الصلاة الصلاة المكتوبة بشتاك من سجد أبدا عند الصلاة المكتوبة، طب ما فيه نوافل تانية فممكن لا أنتبه، فتخيل التصور المبطور ده ضيع علينا ثواب كثير جدا، لكن لازم أنا أكون التصور الواضح تصور كامل إن ده عند كل صلاة سواء كانت مفروضة أو مسنونة، وبالتالي لما بيجي في رمضان كده بنصلي صلاة التراويح يبقى كل ما نقوم إلى ركعتين أستن، حتى الوتر كده أستن، يبقى سنة، توضأت وصليت يبقى تستن، يبقى نقول صليت الضحى صليت استخارة بصفة عامة، يبقى السواك مع كل صلاة، لكن احنا ايه ربطناها بالفريضة قيدناها بالفريضة، فتخيل الظن ان انا اصبت السنة، انت اصبت جزء منها، ليه؟ لان التصور عندنا ما كانش تصور واضح، فساعات عدم وضوح التصور او التصور لو كان مبطورا هنجد جانب من الثواب يضيع على الانسان، فلذلك لابد ان احنا نتصور امر، نقول عشان بالمعروف لازم نتصور الحياة الزوجية تكون ازاي كما كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا عشان ما فيش جانب يتفلت منا وينسل منا تضيع علينا الثواب، واحنا في الدنيا هنا من اجل التقاط الحسنات، احنا في الدنيا من اجل التقاط الحسنات، ففيش حسنة تنسل وانا في مقدوري ان اقوم بالتقاطها، فلذلك يبقى انا لابد من الاهتمام بذلك الامر، مش معرفة السنة فقط، معرفة التطبيق وتصور ذلك التطبيق حتى لا تنسل منا طاعة، وبالتالي يفلت منا ذلك الثواب، ونحن في الدنيا كما بينا من اجل تجميع وادخار الحسنات، فمش عايزين حسنة تنسلم مننا او تتفلت نتيجة الجهل، احنا نتذكر ابن عمر رضي الله عنهما ما كان يعلم ان الصلاة على الجنازة يرجع صاحبها بقراط وانتبعها حتى تطفئ نرجع بالاجر بقراطين، كانش يعرف لما سمع الحديث من ابي هريرة رضي الله عنه ارسل لعائشة هل الكلام ده صحيح، وبالتالي لما ثبت عنده الكلام كان ايه في يده حصى فضرب بها الارض وقال قد فرطنا في قرية كثيرة، وضعت منه ازاي نجد عدم معرفة، عدم معرفة وبيتحصر ويندم، وبالتالي ان ابن عمر معروف باتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما يجى الانسان او ما يكونش عنده معرفة ولا علم بالامر ممكن ينسلم مننا ويتفلت منا حسنات وثواب، حنرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الرواية ما فيها من دروس تستفاد بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.